الراديو 90 هواها مصر. ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90 مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. أنا آسف على الدهلة اللي فاتت، أنا ما كنتش متوقع، أنا كنت بلعب أنا آسف يا جماعة، أنا كنت بلعب ساوند إفكت تاني خالص غير اللي طلع هو ده علشان يمهد للنقلة، بس هو طلع بشع الحقيقة، بس هو تمام. يلا نبدأ بقى، يلا النهاردة الملفات السرية. طب استنوا، لا نبدأ من الأول عشان أخد المود، معلش استنوا تاني من الأول. يلا ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90 مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. ملفات سرية هي قصص حقيقية أو ملف يفتح عن قضية ما، لكن ملفات سرية بقالنا مدة مسكين التجارب الحقيقية اللي تعرض ليها الناس. حكينا لو تفتكروا كان آخر مرة حكينا تجارب حقيقية كانت وإحنا وكلام معلمين طالع من اسكندرية، تحديدا في حلقة الهوى من اسكندرية. النهاردة جزء جديد وتجارب حقيقية جديدة على لسان من مروا بهذه التجارب، ولو انت عندك تجربة عايز تشاركنا فيها اكتبها لنا حالا على صفحة الراديو 90 على الفيسبوك، حالا من فضلك في الكومنت بتاعت البوست، او اكتبها على هاشتاج على تويتر المعلمين عائلة يونس، او شاركنا بيها على رسائل 199. النهاردة في ملفات سرية أو في تجارب حقيقية هنتعرض لمجموعة من التجارب لأشخاص تعاملوا مع الجن بشكل أو بآخر، ما بين أحداث غريبة حصلت لهم وما بين حاجات غريبة بيقولوا إن هم شافوها وبيشوفوها، وما بين شهادات لناس شافت بعينها أو سمعت بودنها حاجات ملهاش تفسير. دايما بنعتمد على في الفقرة دي أو في الملفات تحديدا على أحداث موثقة موجودة في مراجع، في أبحاث، في مدونات وشهادات رسمية مسجلة أيضا صوتية، لكن النهاردة اسمحوا لنا الاعتماد هيكون أكتر على رواية الراوي أو صدق الرواية، الشهود أو من مروا بالتجربة، برغم ان هما بيأكدوا بيجزموا بصحتها، ولكن اسمحوا لي ان القرار في النهاية هيبقى قرارك انت انك تصدق او ما تصدقش. بفكرك ان لو ليك تجربة من فضلك اكتبها لنا حالا على الفيسبوك او على تويتر او على انستجرام او على رسائل، ولو انت بتسمع الملف بتاع النهاردة من فضلك ادخل على لو بتسمعه من على قناة راديو 90 على يوتيوب من فضلك اكتبه في التعليقات بتاعة الفيديو علشان هنقراه ونقوله في الحلقات اللي جاية. تقدر تتابع قصص الرعب والملفات السرية فقط من على القناة الرسمية الوحيدة، قناة الراديو 90، واي قناة تانية هي قناة غير أصلية وغير موثقة، وهي قناة يعني زي ما يقولوا كده بتسرق المجهود أو الفيديوهات اللي بتتحط على الصفحة الرسمية، هي www.youtube.com/radio9090. فبراير 2012، مش هنبعد كتير، اتنشر مقطع فيديو لمقابلة تلفزيونية مع بنت كان عندها وقتها 18 سنة، قالت أنا ممسوسة من أكتر من عشيرة كاملة من الجن، عددهم يزيد عن 100 جن. البنت دي كانت بتنزل من عينيها، لو تفتكروا شايفين فاكرين الفيديو، كانت بتنزل من عينيها دم بدل الدموع. البنت قالت أنا تعرضت للاختفاء أكتر من مرة، منهم لما كنت راكبة أنا وأختي في تاكسي وفجأة اختفيت، ومرة تانية اختفت من بيتها وظهرت في احدى الكنائس. البنت بتقول كمان انها كانت بتشوف البشر في شكل وهيئة فران، ده غير ان صوتها كمان كان بيتغير. أعتقد أنكم افتكرتوا الحلقة اللي بنتكلم عنها تحديداً اللي ظهرت في أحدى حلقات برنامج صبايا الخير مع الأستاذة الإعلامية ريهام سعيد. مش دورنا نحلل مدى صحة أو صدق أو عدم صحة القصة قد ما احنا بنعرض تجارب حاجات نعرفها وحاجات ما نعرفهاش لناس قالوا إن هم تعرضوا لمس أو سحر أو جن تعرضوا للجن. اللي حصل كمان بعدها ان احد الشيوخ قال انه قام بعلاج البنت بالقرآن، والشيخ قال بعد كده ان البنت كانت تعرضت لحالة من المس يسمى بالمس الخارجي بسبب جن بيؤذي الجسم من الخارج ولكن ما بيقدرش يسيطر عليه او يسيطر على الجسم من الداخل، ده بحسب من قام بما قال عنه انه علاج. البنت قالت انها من وقت ما الحالة دي حصلت لها وهي حست فجأة انها بقت تعرف تقرأ الفنجان، وبقت هي اللي بتقرأ للناس في الفنجان واللي بتقرأ بيتحقق بالفعل. وحكت عن واقعة حصلت ان في واحد طلب منها تقرأ له الفنجان وجاب لها الفنجان فعلا، ولكنها عرفت انه ما شربش منه. وبالفعل الشاب قال انا دلقت القهوة وما شربتهاش ولكني كنت مستغرب جدا انها عرفت ان انا ما شربتش الفنجان، وطلب فنجان قهوة تاني وشربه. والبنت قرته له وقالت له في حد عزيز عليك هيموت وفي 3 اشخاص بيدبروا لك مكيدة في شغلك وهتتنقل من شغلك بسببهم. وما قيل بعد ذلك ان الكلام كله تحقق. الحلقة دي لما تعرضت اثارت جدل كبير جدا ما بين مؤيد ما بين معارض ما بين مصدق للأحداث وما بين مكذب. بعض الأطباء قالوا ان البنت كانت بتعاني، نروح بقى لتفسيرات اخرى، الأطباء قالوا ان البنت بتعاني منه، اللي بتعاني منه ده اسمه هو حالة طبية نادرة بتتسبب في الدموع الدموية دي، يعني بيحصل حاجة زي بعض انفجارات في شرايين الماء أو يعني حاجة طبية بحتة ما نقدرش نفهمها يعني. وقالوا إنها تعرضت على دكاترة كتير ومشيت على أكثر من نوع علاج ولكن بدون فايدة، ودي حقيقة هي فعلا محدش عالجها. حسب تأكيداتها وتأكيدات أسرتها إن محدش عالجها غير الشيخ اللي قام بالتحضير أو بالقراءة عليها، وكان وقتها بيقال يعني اللي اتقال انها اتعالجت فعلا بالقرآن الكريم. صحة الموضوع من عدمه مرهونة بالعلم عند الله، لكن الحالة موجودة والحلقة بالفعل موجودة، وتقدر تكتب على يوتيوب البنت اللي تبكي دم أو تبكي دما. لو انت عندك تجربة عايز تشاركنا فيها تعرضت ليها من فضلك اكتبها لنا وهنقراها دلوقتي. نروح لفيديو تاني متداول على الانترنت ومحقق على اليوتيوب 12,300,000 مشاهدة لبنت بتدعي ان الجن ساكن فيها وبيصدر منها فحيح اشبه بفحيح الثعابين. بتقول كل ما اسمع آية قرآنية بتسمع الصوت ده بيخرج منها وانت كمان تقدر تسمعه. بتظهر في الفيديو وهي بتحاول تضرب المعالج بالقرآن الكريم وبتحاول توقع المصحف من ايديه، لكن اهلها كانوا بيحاولوا يمنعوها، وكان بيظهر منها او بيصدر منها صوت غريب بيقول انه انا. الفيديو ده مش مصري، الفيديو ده في تركيا تحديدا، لان قيل انه تركي، ولكن الفيديو مفزع وخصوصا مع تغير ملامح البنت اثناء قراءة القرآن والصوت اللي بيطلع منها شبه التعبين فعلا. والفيديو موجود على اليوتيوب لو عاوز تشوف. طيب نروح فين؟ نروح السودان. يلا بينا. تجربة بتحكيها إحدى السيدات بتقول قصتي بدأت سنة 1990، كان عندي وقتها 10 سنين، كنت متعودة أن أنا نام جنب جدتي. كنت في كل مرة بعد ما يطفوا كل الأنوار في نور أوضة معين بيفضل منور وباين نوره من وراء الإزاز اللي في الباب، رغم أن أنا متأكدة أن إحنا كنا بنطفيه قبل ما ننام ولكن لازم ينور تاني. كنت بقوم أطفي النور ولكن أول ما بدخل الأوضة بلاقيها مظلمة تماما ومفيش أي نور مفتوح. البنت بتقول كنت بستغرب من اللي بيحصل، وخصوصا ان اخواتي كلهم كانوا اصغر مني وبيخافوا من الضلمة، فمستحيل تشك ان حد فيهم مثلا كان بيمشي في الضلمة علشان يفتح النور ويقفله علشان يخوفها، ومستحيل كمان لو حد عمل كده يفضل يعمل نفس الحركة في كل ليلة بانتظام في نفس الميعاد. محدش غيرها كمان كان بيشوف النور ده من اخواتها او جدتها. لما الموضوع فضل يتكرر اكثر من مرة وكانت كل مرة تروح تلاقي النور مقفول بتقول اقنعت نفسي ان ده خداع بصري وما بقتش أديله أي اهتمام. بعد سنة كاملة كانت نايمة، السرير كان بجوار الشباك، بتقول فعلا كنت نايمة وكنت يعني متعمقة جدا في نومي. اتفاجئت بحد بيبص من ورا ازاز الشباك، وكان لازق وشه في الازاز تماما. فضلت تصرخ، وكان كل اللي في بالها انه حرامي جاي يسرق البيت. محدش سمع صراخها. بتقول قمت وقفت على الارض، كنت بترعش من الخوف، وهو مكانه ما بيتحركش وباصص لي ولازق وشه في الازاز. كان الكلام ده بالليل متاخر جدا. ملامحه اشبه بالبني ادمين لكنه مش ملامح بني ادمين. وشه مليء بالشعر، عينيه مشقوقة طوليا زي عينين القطط. لسانه كان أشبه بلسان الأفعى. بتقول اتجمدت وتشليت مكاني من الرعب ومش قادرة حتى أخرج. فضل لازق في الإزاز لمدة حسب روايتها بتقول طويلة جدا، لكني ما قدرتش أقاوم أكتر من كده وسقطت فاقد الوعي. تقول تاني يوم الصبح لقيتني نايمة على السرير عادي جدا، ولما حكيت لأهلي قالوا لي ده كان كابوس وانتي ما شفتيش أي حاجة من ده. لكن الغريب إن كان في أثار لوجه ملتصق في الزجاج في اليوم التالي. بتقول مرة أكتر من يومين تلاتة صحيت من النوم لقيت نور حوش البيت من برا منور، وكان الإضاءة دخلالي من شباك أوضتي. قمت بصيت بحذر، لقيت في الحديقة أو في حوش المنزل واحد لابس جلباب ومديني ظهره، وكان لازق في الحيطة وكأنه متذنب. قول فضلت قافلة الإزاز وببص عليه ومش فاهمة ده إيه، لحد ما هو تلفت. بتقول لقيته بيطلع بيتحرك على سور المنزل مثل الحيوانات المتسلقة واختفى. بتقول في اليوم التاني ما حكيتش لأي حد أي حاجة، لكني رحت عند المكان اللي كان واقف فيه لقيت أثار أقدام فعلا، لكني لقيت أثار لدم في نفس المكان. بعدها اتشغلت بدراستي ودخلت الثانوية العامة وجبت مجموع كبير، دخلني كلية الطب في جامعة مرموقة جدا في بلدي. ولكن في الأجازة في إحدى السنوات وأنا في الكلية، وتحديدا في أواخر مايو سنة 1999، كنت سهرانة مع أخواتي اللي كانوا بيلعبوا على الكمبيوتر وقتها، وفوجئت بعيون من غرفة مظلمة تشع نور. الغرفة دي كانت غرفتي، العيون كانت المشعة نور كانت على سريري. وقفت مصدومة، هل ده مجرد انعكاس نور جاي من برا؟ لكن دي عيون، عيون لحد نايم على سريري وعيونه مضيئة. نورت نور الأوضة، هيئته كانت هيئة بشرية لكن ملامحه كانت مفزعة، ويكفي قصة ان عيونه يخرج منها كل هذا النور. طول صرخت وخرجت بسرعة بره الأوضة وانا بقرأ كل الآيات اللي حفظها. اخويا دخل يشوف في ايه في الأوضة، وأكيد مش هيلاقي حاجة. من يومها بقيت أشوف الكائن الغريب ده في أماكن كتيرة في البيت. شفته في أوضة نومي أكتر من مرة، شفته في المطبخ، شفته في الصالة، شفته في الحمام، وكنت أنا موجودة في الحمام لوحدي. فضلت أخبط وأقول ونادي على أمي، لأني حاولت أفتح الباب، الباب ما بيتفتحش. كان اقترابي منه بيشعرني أو اقترابه مني بيشعرني بحر شديد. كرهت الليل لأني ما كنتش بشوفه غير بالليل، وكان أوقات كتير بيبدأ ظهوره بعد المغرب. كنت الوحيدة اللي بتسمع أصوات أبواب البيت بتتفتح وتتقفل بمنتهى العنف لوحدها، ما كانش في حد بيسمع ده غيري. كنت بسمع أصوات همسات وهمهمة وناس بتتكلم وبتنادي على اسمي. الحل كان في الرقية الشرعية. كنت غير ملتزمة بعباداتي ولكني التزمت بعدها. قل جدا وبقيت بنام كويس ومش بحلم بأي كوابيس ولا بسمع أي حاجات غريبة، واختفى هذا المخلوق من حياتي بلا ركعة. من المشاركات اللي جات لنا أحمد منصور بيقول مرة كنت قاعد مع واحد صديق ليا تحت البيت في اسكندرية، وكنا بالليل متأخر. كنت بحكي له على واحد قريبي كان ميت، وأنا بحكي كان في بيت قدامنا، شفت الراجل اللي بحكي عليه أو قريب اللي ميت ده واقف فيه. حسيت برعشة شديدة جدا في جسمي، وقعت بالكرسي ولقيت صاحبي بيقول لي وبيفوقني وبيقول لي فيه إيه. أقسم بالله إن اللي هقوله ده حصل. أمي أصرت تروح المقابر بعد وفاة خالي، وكان الكلام ده الظهر، لا بقولك بقى بالليل ولا بقولك المغرب ولا الحاجات اللي بتقولوها ده. أمي قعدت على باب القبر وفضلت تقرأ وتدعي تقرأ وتدعي، وأنا واقف بعيد، وأنا ما بحبش أروح المقابر. فجأة لقيت أمي ساكتة وبطلت تقرأ وبتبرق لحاجة واقفة ورايا أو بتبص بتركيز ورايا. أمي لا بتعرف تهزر ولا بتعرف تقلش ولا بتعرف تنكت. بقيت خايف أبص ورايا من نظرة أمي ورايا، لكني بصيت ما شفتش أي حاجة. في اللحظة دي تلفت لقيت أمي واقفة في وشي. قلت لها في ايه؟ قالت لي مفيش حاجة، اصل خالك كان واقف وراك دلوقتي. امي ما بتكذبش يا احمد خالص، احنا ما قلناش ان والدتك بتكذب. كنت صاحي الساعة 4 الفجر وكنت بتفرج على التلفزيون، فجأة النور قطع، لقيت نور منور عند المطبخ. رايح ابص لقيت حاجة شبه الكلب واقف. زعقت بصوت عالي وبدأت أقرأ قرآن ومشي. نروح لأيمن في مصر 25 سنة. بيقول عندي حالة بقالها 13 سنة تسببت في فشلي في دراستي وفي حياتي وفي شغلي كلها. بيقول كنت في ليبيا مع والدي من 13 سنة، ولما رجعنا مصر بدأت أشوف أحلام غريبة بتظهر فيها ستات، وبعدها بدأت أحلامي تتحقق، وأي حاجة أحلم بيها في أي مجال لازم تحصل. كنت فرحان بدا في الأول، لكن الموضوع اتغير وبقى كوابيس، وبدأت توصلني رسالة واضحة في كل كابوس يجيلي إن أنا تم اختياري من عاشقة من الجن. وفي الأول بدأت تظهر لي صورة فتاة أو بنت جميلة جدا وتقول لي أنا عاشقة من الجن وأرغب في الزواج منك. اللي بيحصل في الأحلام لا أنت تقدر تتحكم فيه ولا أنا أقدر أتحكم فيه. اللي حصل إن أنا رفضتها، ظهرت لي تاني، رفضتها، ظهرت تالت، آخر مرة رفضتها تحولت تماما إلى أقبح وأصعب شكل ممكن تشوفه. وبدأت الأحلام أو الكوابيس تبقى عبارة عن مطاردات وتهديد، وبقيت أشوف دايما بيتي وإخواتي بيتحرقوا. وتحول الموضوع وخرج من إطار الكوابيس، وبدأ البيت نفسه يحصل فيه حاجات غريبة. والمسكينة اللي تعرضت لكل المشاكل كانت أختي الصغيرة اللي في ستة ابتدائي. أختي الصغيرة حالها اتبدل، ملامحها ملامح وشها نفسها تحولت وبقت أشبه بالرجال، وبدأ صوتها نفسه يتغير ويتخن. جبنا أكتر من شيخ يعالجها، وكان الكلام كله إنها فعلا ممسوسة، لكني كنت خايف أقول اللي أنا بشوفه أو خايف حد يقول لي إن أنت السبب، لحد ما جه واحد من المشايخ اللي كانوا بيجوا أو المقرئين دول وقلت له اللي حصل بالتفصيل. فقال لي العلاج مش عندها، العلاج عندك أنت. وبدأت جلسات علاج، وبالفعل الحال تحسن، لكن مش هكذب عليك وأقول لك أختي حالها تحسن، أختي زي ما هي. سوريا. صاحب التجربة سوري بيقول كنت ساكن أو ساكن بجوار المقابر. البيت بيطل على ساحة كبيرة، هي في الحقيقة مقابر تابعة لأحدى الأحدى الكنائس. بيقول الأحداث الغريبة بدأت تحصل معايا وأنا في عمر 10 سنين. كنت بسمع أصوات لهامسين وضحكات، وأصوات لأنين وبكاء، وأصوات لأطفال كثيرة جدا. كنت لما باجي أنام بحس أني في حد بيقعد على طرف السرير تحت رجلي، وأبدأ أشعر بأنفاس وسخونة جسد نائم بجواري. وأكتر من مرة أصحى على ألم حد مسكني من رجلي. كنت بصحى من النوم ما لقيش أي حاجة. لكن الحادث اللي هحكيه حصل لما بقى عندي حوالي 17 سنة، والكلام ده كان سنة 2012. كنت واقف في بلكونة البيت واتفاجئت بشخص لابس حاجة زي جلباب اسود ووشه مليان تجاعيد، ولقيت الشخص ده جاي ناحيتي وكأنه طالع لي البلكونة. اتفزعت وجريت على امي في المطبخ، وانا واقف جنب امي شفت ايد الشخص ممدودة من البلكونة وكأنه صعد ووصل للبلكونة. احنا ما كناش ساكنين في دور عالي ولا حاجة، وكان تسلق البيت سهل جدا الوصول للبلكونة اللي احنا فيها. لكني وانا واقف مع امي شفت اليد طويلة بشكل مخيف. صرخت وشاورت لأمي، لكن أمي برضو ما شافتش حاجة. ما تكررش أو ما حصلش حاجة بعدها، ومر سنة تقريبا على الحادث ده، وسمعت إن جارتنا الشابة اللي لسه متجوزة وسكنة جديد شافت، وبتحكي بتقول شفت راجل كبير لابس أسود ماشي في ساحة المقابر اللي قدامنا. لما ركزت عليه وبدأت أبص له وحاولت أتبين ملامحه لقيته في وشي. غير حادث ثاني حصل لي لان انا كنت في مره لوحدي في البيت ودخلت الحمام اتفاجئت بصوت اغاني جاي من بره. خرجت من الحمام لقيت التلفزيون شغال، قلت يمكن انا نسيه او حد شغله. ناديت على اهلي مفيش حد موجود في الوقت ده، طفيت التلفزيون ودخلت اكمل الدش بتاعي واتفاجئت بصوت التلفزيون اشتغل تاني، وكان الصوت عمال يعلى ويوطى لوحده وكأن حد ماسك الريموت كنترول وبيعليه ويوطيه بإيده. خرجت من الحمام للمرة التانية وما كانش فيه أي حد في البيت. أول ما قربت من التلفزيون اتطفى لوحده. نرجع تاني لمصر لتجربة رجل ظهر هو كمان في أحد البرامج التلفزيونية بيقول أنا من مواليد سنة 1962 ولما بقى عندي 7 سنين والدتي اشترت لي البيت اللي أنا عايش فيه حاليا، بيت بدورين على أساس أن أنا لما أكبر هتجوز فيه، وده اللي حصل بالفعل، اتجوزت وعشت فيه أنا وأسرتي. ولكن بدأ يحصل حوادث غير طبيعية وغير مبررة في البيت، حرائق تشتعل بدون سبب في ملابس أو حاجات غير قابلة للاشتعال في الأصل، ولا في أي حاجة تساعد على الاشتعال بجوارها. حرائق في مخدات ومراتب وقطع أثاث كلها كانت تشتعل فيها النيران فجأة وبدون أي سبب، زي ما بيحصل في فيلم أفلام الرعب أو في فيلم التعويذة تحديدا. الراجل بيقول بنتي في يوم حكيت لي أنها شافت راجل وست من غير راس جم شالوها وأجبروها أنها تنزل الدور اللي تحت من البيت. بيقول حصل ده امتى؟ لما لقيناها مغمى عليها في الدور اللي تحته، لما فاقت بدأت تحكي عن راجل وست ملهمش روس وكانوا شايلينها وهما الاتنين قدام بعض. بيقول للأسف بنتي من بعد الحادث ده وهي في حالة غريبة ودايما بتتكلم مع ناس مش موجودة. الزوجة بتقول في الأول كنت بكذب بنتي، لكن في مرة وهي بتتكلم وعمالة أقول لها أنت بتكلمي مين وبزعق لها أقول لها بطلي تعملي ده، فبصت قدامي وقالت ردوا عليها علشان تصدق، فلقيت فيها فعلا حد رد عليا وقال لي إحنا مع بنتك. بتقول من بعد ما سمعت الصوت ده وانا على نفسي حياتي تغيرت لاني بدأت اشوف خيال وظلال لناس ماشية في البيت، وكنت بحس ان في حد معدي من جنبي وبحسيت بده اكتر من مرة، وكنت بحس وبسمع اصوات تنفس شخص بجواري وانا قاعدة بعمل حاجة في المطبخ كتير جدا، لكني كنت بتلفت حواليا ما بلاقيش اي حد. ولكني صحيت مرة من النوم لقيت في الصالة شخص بيتجول بمنتهى الهدوء في البيت، كان لابس لبس أبيض وبيتحرك بمنتهى السلاسة والهدوء. بتقول لساني اتشل معرفتش أصرخ ولا عرفت نادي، فضلت واقفة مش عارفة أعمل أي حاجة لحد ما هو تلفت وبصلي وبعد ما بصلي هو نفسه اختفى. أنا شغال في مصنع أحذية، كل يوم الساعة 1 بالليل بلاقي بسمع حد بينادي عليا وصوته مفزع جدا، وكل مرة أرد على الصوت وأقول مين صوتي على أكتر بنفس النداء عليا وبيخوف أكتر. الموضوع ده استمر معايا لمدة شهر وبدأت أخد عليه وتجاهله، بقيت أسمع أصوات العرايس اللي عندنا كأنها هي اللي بتتكلم. ده مصطفى. أقسم بالله اللي حصل ده أنا بأقسم بالله أنه حقيقي. أنا محمود 27 سنة، من 3 سنين كنت في الجيش وحصل ضرب نار، وسبع من صحابي توفوا في هذا الحادث. من وقتها بحلم بالقائد يريد أن يذبحني، دي أحلام. لحد ما من حوالي سنة التليفون رن ولقيته هو اللي بيتصل بيا. في شهر 2 سافرت المملكة العربية السعودية وكنت لوحدي في الشقة سهران إزاز البلكونة وأنا قاعد قدامه شايف خيالات سريعة جدا في الإزاز، بقول عادي ممكن خيالي، بس في 10 أيام يجي لي الجاثوم 5 مرات صعب. ولما كنت بنام بحس بحد على طرف السرير والغطا بيتشد لبرة وأنا بشد الغطا مش راضي يرجع. ممكن أكون بحلم وقتها عمر شديد، ممكن يا عمر. الجاثوم، هيفضل الجاثوم هو بطل قصص وملفات كثيرة جدا من اللي بنتكلم عنها. الاستيقاظ من النوم مفزوع، تشعر بشلل، تشعر بوجود شخص خفي، صعوبة في التنفس، رغبة في النداء على أي شخص ولكن الصوت لا يخرج لثواني قليلة. محمود من مصر. كنت لوحدي في البيت وأهلي مسافرين وكنت قاعد بقرأ، وبعدين حسيت إن الجو حر فجأة، فقلت أقوم أخد دش، لكن أنا وأنا في الحمام النور اتقطع وحسيت إن في حد معايا في الحمام. عارف يعني إيه بتستحمى ونور يقطع عليك وأنت في الحمام لوحدك؟ لو أنت مش واخد بالك أو أنت ما بيهمكش، لأ خد بالك، لأن أنت في بيتهم، فما بالك وأنت في بيتهم والنور يتقطع. خرجت ناحية باب الحمام بسرعة علشان أحاول أفتحه، لكني مش عارف أوصل للباب. سمعت صوت واضح وعالي جدا وأجش بيقول لا تفتح الباب. فضلت أصرخ زي الأطفال، حالة من الصراخ الهستيري، وفضلت أصرخ وخبط على الباب وحاول أفتحه. لما وصلت له حسيت بحاجة بتشدني لورا بتبعدني عن الباب، لكن أنت لما بتقف شوية في الضلمة مدة مش قليلة بتبدأ عينك تاخد على الظلمة، وممكن تبدأ تتبين بعض الأشكال اللي موجودة في الظلام. أكيد كلنا بنعرف نعملها. شفت حد بيتحرك، اللي خدت بالي منه شعره. حد طوله قريب من طولي لكن شعره كان طويل، أشبه بشعر البنات، ممكن تكون كانت واحدة أنا معرفش. وحسيت بحاجة بتتغرس في دراعي، حاجة أشبه بالضوافر، يعني أكثر من مكان للغرس فيها، كأن في حد مسكني وضوافره طويلة وبيغرس ضوافره في دراعي. طبعا فقدت الوعي وانا في الحمام، وصحيت لقيت نفسي مرمي على الارض في الحمام والنور كان موجود. خرجت برا الحمام لقيت البيت كله مقلوب وكأن في حد بيدور على حاجة او بيفتش البيت، ما كانش في اي حاجة في مكانها. اليوم ده عمره ما راح من بالي، فاكره بتاريخه 30 يوليو 2011، وفاكر كل لحظة فيه. اما عن دراعي فمكان الخربشة او غرس الاظافر لسه موجود لحد دلوقتي، وما حاولتش باي شكل ان انا اقترب منه او اعالجه. سألت أكتر من مرة وبدأت أسأل ما بين مشايخ وما بين قساوسة علشان حد يفهمني، كله بيقول لي ما بين إن أنا جالي تهيؤات أو إن أنا خفت وترعبت جدا من الضلمة، فده اللي حصل لي يعني من باب الخوف والإيحاءات. لكن في ناس قالوا لي طبعا اللي أنت فيه، أنت كنت في بيت الجن أو في بيت في الخلاء، دايما هو حيث يكثر الجن وأتباعه وأعوانه، واللي حصل إنك خفت. القصة مش قصة ان الكهرباء قطعت او حصل ضلمة، انت خفت وهما بيستشعروا خوفك ده جدا، فلما الجن يحس انك خايف بتبدأ لعبته، شعروا بخوفك فبدأوا هما كمان يلعبوا معك. وعشان كده دايما بنقول وانت داخل الحمام قول اعوذ بالله من الخبث ومن الخبائث. يوم 10 أغسطس سنة 2014 جريدة الأخبار المصرية نشرت خبر عن اندلاع حرائق في 5 بيوت في إحدى القرى التابعة للمنيا. التوقيتات كانت متقاربة جدا، وكتبت ان الاهالي بيتهموا الجن باشعال الحرائق حسب اللي اتنشر في الجريدة. الحريق الاولاني نشب فجأة بدون اي سبب في وقت متأخر ليلا، وبعد ما الاهالي اتجمعوا وطفوه بدأ الحريق في بيت تاني بيبعد عن البيت الاول ب30 متر. واثناء محاولات الاهالي اطفاء الحريق نشب حريق ثالث في البيت اللي بجواره، وبعد نجاحهم في اطفاء الحريقين نشب حريق رابع في منزل رابع على بعد حوالي 70 متر من المنزل الرابع. وهم بيطفوها اشتعل حريق خامس في بيت خامس في نفس الوقت. الحقيقة ان اللي حصل ده ما كانش اول مرة يحصل. القرية دي نفسها في سنة 1997 حصل فيها عدد من الحرائق في حوالي 50 بيت، وكان وجه التشابه بين الحرائق كلها انها بتحصل بعد صلاة العصر، ولكنها كانت بتشتعل في بيوت بعيدة عن بعض في القرية. الاهالي من وقتها بيتهموا الجن الاتهام الاول، لدرجة الشيء اللي ممكن تعتبره كوميدي ان اتعمل محاضر في اقسام الشرطة ضد الجن، متهمين الجن في التسبب في الحرائق، وبيقولوا ان الجن بيشوفوه اكتر من مرة قبل الحريقة على هيئة قط اسود بيدخل البيت، وبعدها بثواني بتحدث الحرائق. وبعض الشهود في القرية اكدوا ان هم شافوا القط الاسود ده بيدخل البيوت فعلا قبل بدقائق قليلة قبل اندلاع الحرائق. أنا عايش لوحدي في البيت، وبعد وفاة والدي بدأت تحصل حاجات غريبة. أنا كنت دايما بقرأ في كتب سحر وببحث في المجال ده، وحصل لي قبل كده حاجات لكنها كانت بسيطة. أول مرة كنت نايم وقمت على صوت هبد جامد على شيش البلكونة، والبلكونة ليها بابين. الغريب ان البابين كانوا بيتخبط عليهم الاثنين في نفس الوقت. قمت بسرعة وجريت على باب البلكونة، افتكرت في الاول حرامي بيحاول يدخل، لكن لما بصيت من الفروق اللي بين الشيش ما كانش فيه اي حد. فتحت الشيش، التخبيط سكت، لقيت الترابيزة اللي قدام باب البلكونة او اللي في البلكونة مقلوبة، وكل اللي عليها واقع في الارض، مش لدرجة ان الهواء يوقعها لانها تقيلة. وبيتكرر، سمعت صوت خبط على الباب كأن في حد بيخبط بس مش بعنف علشان يستأذن يدخل. وانا عايش لوحدي. الرسالة دي جات لنا من طارق، عبودي طارق. طيب من فضلك، يعني القراءة في هذه الكتب طبعا مش شيء لطيف أبدا. يعني كنت قاعد في الأوضة وبسمع أغاني، واللي حصل بعدها إن أنا سمعت صوت أبويا بينادي عليا، اللي مش عادي إن أبويا ميت. طلعت الصالة، ما كان الصوت اللي جاي من بره، ما لقيتش اي حاجة. دخلت اوضة نومي تاني، سمعته تاني، طلعت علشان اشوف ايه، بس ما كانش في حاجة. الموضوع اتكرر باكثر من شكل لكني ما شفتوش. انا نور، عندي 20 سنة، اقسم بالله كل كلمة هقولها حصلت. انا سمعت ان انا لو قلت اسمي بالمقلوب قدام براية الحمام هيظهر لي قريني. اللي حصل ان انا فضلت اعمل ده واقول اسمي 20 مرة، ما حصلش حاجة. بعدها بيوم كنت في الحمام باخد شاور، لقيت اسمي اتكتب، عارف البخار لما يضبب المراية، لقيت اسمي اتكتب على المراية. والموضوع ده اتكرر اكتر من مرة، وبقيت لما اشوفه امسح المراية من الرعب اللي انا فيه. براتين براتين كريرين كريرين تطين تطين طران طران مزرين مزرين مزرين مزرين ترقبين ترقبين براتين براتين غالمشين غالمشين خوتري بريولا بريولا بسكرين بسكرين قزمز قزمز غلاليتي غلاليتي قبراتين قبراتين غياء غياء كيدولا كيدولا سمحار سمحار سمحيري سمحيري سمحيري سمحيري سمحيري. محمد من اسكندرية بيقول خالي حكالي على اللي حصل معاه وهنقله لكم. خالي كان بيشتغل سواق ميكروباص على خط اسكندرية مطروح. كان وقتها عنده 40 سنة، وفي يوم من الأيام هو معدي على منطقة العالمين فجأة اتفاجئ إن الميكروباص عطل ومش راضي يتحرك من مكانه. الركاب اللي معاه طبعا كانوا مرعوبين وأصيبوا بحالة من الذعر، لأن المكان اللي اتعطل فيه الميكروباص مقطوع تماما وكل اللي حواليهم صحراء، والساعة كمان كانت حوالي 1:30. خالي نزل من الميكروباص وحاول يشوف سبب العطل إيه، وفجأة شاف جنود جايين من بعيد في الصحراء، كانوا أشبه بالأطياف، كأنهم بيقول بيوصف على وصفه التواضع اللي قده، بيقول يا ابني حسيت ان هم زي الدخان الملون، لكنهم لما قربوا بدأت اشوف لابسين لبس عسكري قديم مش بتاعنا، لبس الجنود الانجليز، ولكن كانوا بيصرخوا وبيتكلموا بصوت غاضب جدا وبلغة انا مش فاهمها، انا لا فاهم انجليزي ولا اي لغات، ولكن اللغة مش بتاعتنا. بيقول سبت كل اللي كنت بعمله وركبت تاني الميكروباص بسرعة، وفضلت احاول ادور الميكروباص، ولكن الحمد لله دارت وسط دهشتي ودهشة كل الركاب اللي موجودين. وأول ما طار بالميكروباص سأل الناس بدأوا كلهم يقولوا أيوة شفنا اللي انت شفته، وحد أضاف وقال لا ده ما كانوش موجودين، وحد تاني قال لا أنا شفتهم، دول مش بني أدمين، دي حاجة طالعة من الصحراء، يجعل كلامنا خفيف عليهم. منطقة العالمين زي ما كلنا أو زي ما كتير منا يعرف إنها على بعد حوالي 100 كيلو من اسكندرية، وحصل فيها معركة كبيرة كانت سنة 1939 أثناء الحرب العالمية الثانية ما بين جيوش ألمانيا وإيطاليا، والكلام ده وكمان ما بين جيوش الحلفاء، وهزمت جيوش رومل في المعركة دي. وهناك في العالمين في مدافن ونصب تذكارية تخليدا لذكرى ضحايا المعركة، مش مصريين أو عرب، لا من مختلف الجنسيات. لكن صاحبنا اتكلم في ميكروباص وحاجة مش بعيدة. طيب المغرب، من مصر إلى المغرب، بتحكي التجربة أحد الفتيات وبتقول أو أحد الرجال يعني أسف بيقول أنا فاكر كل اللي حصل لي كأنه حصل لي دلوقتي. لما كان عندي 10 سنين اتنقلنا البيت جديد وكانت كل حاجة تمام ومفيش أي حاجة غريبة حصلت، لكن بعد سنتين بدأت أسمع أصوات غريبة في الأوضة اللي كنا بننام فيها أنا وأخواتي الاثنين. كنت بصحى دايما في نص الليل أو بعد نص الليل بشوية وأسمع صوت أنين سيدة تبكي وصوتها خافت جدا، كان يظهر ويختفي ويظهر ويختفي كل شوية. حسيت أو قلت لنفسي إن أنا ممكن يكون ده من باب التخاريف أو التهيؤات، لكن الصوت بدأ يظهر بشكل أعلى وأكثر وضوحا، لدرجة في مرة أنا سمعت الموضوع اختلف وسمعت الست دي بتصرخ وكأنها حبيسة الدولاب أو غرفة مجاورة. حكيت لوالدي والاخواتي حتى اللي بيناموا معايا في نفس الاوضه، وكلهم كذبوني وقالوا يا انت بتكذب يا بيتهيأ لك. بدات اسمع صوتها وانا نايم في الحلم وهي بتتكلم بلغه انا مش فاهمها. صوتها كان صوت سيده او فتاه رقيق، كنت ساعات بسمع صوتها هادي وساعات بسمعه عنيف، ولكن بدا الموضوع يختلف بظهور صوت لرجل. اللغة غريبة، لا هي لغة عربية ولا إنجليزية ولا حتى فرنسية. ما قدرتش أتحمل الوضع أكتر من كده، وطلبت من والدي ووالدتي إن أنا نام معهم في الأوضة، وأختي الصغيرة شبطت هي كمان، وبقينا إحنا الاثنين ننام في أوضة والدي ووالدتي. أنا وأختي كنا بننام في أوضة أهلنا، كلنا كنا بنشوف من باب الأوضة المفتوح ظلال على الحيطة برة حيطة الصالون تحديدا، لناس كأنهم ماشيين طوال وقصار القامة، لكن الأشخاص دول عمرهم ما وصلونا. كنا بنشوف الظلال تقترب جدا من الأوضة ولكنها بتبعد بعدها على طول. بيقول كنت في يوم نايم بجانب والدي وصحيت في نص الليل على صوت دوشة جامدة وصوت عالي مزعج، لدرجة ان انا حطيت ايدي على وداني علشان ما اسمعش، لكني لما فتحت عيني شفت نور خارج من الصالون. والصوت كان صوت أمي وأختي الصغيرة بيتخانقوا، وكان صوتهم واضح جدا. استغربت إن هما صاحيين بيتخانقوا برا في نص الليل، قلت لا هطلع وأشوف في إيه، ولكني اتفاجأت إن النور برا كان مقفول وأمي وأختي نايمين ومفيش أي حاجة من اللي سمعتها بتحصل. بنينا دور جديد للبيت اللي احنا ساكنين فيه، وقطي اتنقلت للدور التاني، وانا حاليا تخطيت 20 سنة ومش بشوف ولا بسمع اي حاجة من اللي سمعتها قبل كده من يوم من طفولتي ولحد دلوقتي، ولحد ما بقى عندي يعني لحد سني حاليا. وفي دولة الامارات صاحبة التجربة بتقول: انا متعودة انام انا واختي في نفس الاوضة، وفي يوم صحيت على صوت راجل بيقول لي اصحي. انا قلت يمكن لسه بحلم او ده صوت في التلفاز من بره، كملت نوم تاني، لكن الصوت ما سكتش وفضل يقول لي اصحي ويكررها اكثر من مره. فتحت عيني لقيت راجل عجوز جدا وشه ابيض كان في نور طالع منه، قاعد جنبي وقال لي اصحي يا وفوق لنفسك. قمت من على السرير بسرعه مفزوعه، حاولت اصحي اختي اللي كانت نايمه على السرير ولكنه كان اختفى. ولما حكيت لاختي الاكبر مني عن اللي حصل قالت لي ممكن يكون نداء وتنبيه ليكي على عدم التزامك. كلامها ما اقنعنيش في وقتها، لكني من يومها بصراحة واظبت على الصلاة، والتجربة عمرها ما تكررت، او اللي حصل لي ده عمره ما تكرر، ولا شفت هذا الرجل مرة اخرى. التجربة اللي جاية صاحبتها من المملكة العربية السعودية، بتقول من حوالي سنة بدأت تحصل احداث غريبة، كانت الاول بتحصل مرة كل شهر او كل شهرين، ولكن دلوقتي الموضوع بقى يتكرر بصفة دورية كل يومين او بالكتير قوي لو طولت كل اسبوع. أنا متجوزة جديد وجوزي بيشتغل في وظيفة حكومية وعنده مشروع خاص بيه. عايشين في بيت كبير، أنا زوجي غني الحمد لله، بيتنا من دورين، إحنا عايشين في الدور الأول ومأجرين الدور الثاني لعيلة صغيرة عايشين في حالهم، وعمرنا ما سمعنا لهم أي صوت. في أول 3 شهور من الجواز كنا عايشين حياة هادئة جدا، جوزي طبيعة شغله إنه بيشتغل يوم كامل دوام كامل 24 ساعة متواصلة، وبياخد بعده أجازة ممكن أحيانا يوم وأحيانا يومين يقضيهم في البيت. خدت على الوضع ده، ولكن في يوم كنت لوحدي في البيت، خلصت كنت باخد دش وخلصت وكنت بنشف شعري بالسشوار، وسمعت حاجة وقعت على أرض الأوضة الرخام، حاجة وقعت وفضلت تخبط في الأرض وكأنها كورة 3 مرات وسكتت. افتكرت قلت ايه يعني، فكرت ممكن ايه اللي يكون وقع من على التسريحة، لكن الغريب ان انا لما رحت ما لقيتش اي حاجة على الارض، ده غير ان عفش الاوضة في الارض وما فيش مجال ان حاجة تقع يعني منه. كانت دي اول حادثة غريبة تحصل، لكني ما كنتش مركزة معاها. اللي حصل بعد كده كانت لما جوزي خرج هو واخوه لحضور مناسبة، اخوه فات عليا في البيت ونزلهم عليه في البيت ونزلوا هما الاثنين. بعدها بشويه سمعت صوت موبايل جوزي بيرن في البيت، فقلت ده نسي الموبايل وخل اخوه يرن علشان يتاكد انه مش معاه. كنت سامع صوت الموبايل وشايفاه وهو بينور ويطفي، وكان الاضاءه بتاعته جايه من ورا كرسي في الصاله. لما رحت ما لقيتش اي حاجه. بتقول القصة الثالثة: احنا التلاجة بتاعتنا بتعمل صوت جرس بيب كده لو فضلت مفتوحة لأكتر من 10 ثواني. في يوم كنت سهرانة طول الليل وفضلت مطبقة لحد ما حضرت الفطار لجوزي وراح الشغل، وانا دخلت انام صحيت على صوت التلاجة انها اتفتحت. قمت قعدت على السرير وبدأت انادي على جوزي لان هو الوحيد اكيد اللي دخل وفتح التلاجة، محدش رد. والتلاجة ما كانتش فيها حاجات كتير تخلي التلاجة تزقها تفتح لوحدها يعني. بدأت أتحرك من مكاني علشان أروح المطبخ، لكني كنت خايفة، كنت خايفة جدا، مش عارفة ايه اللي هشوفه. هل ممكن حرامي؟ بس حرامي ايه اللي هيجي يفتح التلاجة؟ هل جن؟ الله أعلم. دخلت المطبخ لقيت باب التلاجة مفتوح بالفعل، ولقيت علبة عصير مدلوقة على رف من رفوف التلاجة، مدلوقة وبتنقط وكأن كان في حد بيشرب أو فتح التلاجة وتسربع وما قفلش علبة العصير وقلبها وسابها تنقط في الرفوف بتاعة التلاجة. عدلت علبة العصير وقفلت التلاجة وطلعت، وانا على باب الأوضة سمعت صوت جرس التلاجة انها اتفتحت تاني. لبست هدومي وجريت وخرجت من الشقة. فضلت قاعدة في بيت أهلي فترة وطلبت من جوزي إن هو يجي يقعد معانا هناك، يعني غير البيت لأني بدأت أخاف منه. ووافق على طلبي، قال لي افضلي قاعدة هناك من باب إن أنت تغيري وتهدي شوية. وهو قاعد لوحده في البيت لحد ما لقيته بيكلمني في يوم متأخر وبيقول لي إنه كان في الحمام وكان بياخد دش وفي حد فتح عليه ستارة البانيو. بيقول لها أنا كنت يعني تحديدا بيغسل وشه بالصابون، فبدأ طشاش يشوف ستارة البانيو وهي بتتشد بتتفتح. بيقول من الفزع ومن الخضة اتزحلق هو ووقع في البانيو. وبعدها سمع الصرخة دي وسمع أصوات وكلام غريب مش مفهوم. اتصل وطلب من أخوه إنه يجيب له شيخ، وفعلا جاب له شيخ وفضل يقرأ قرآن في البيت ووصى الزوج بشوية حاجات يعملها، منها إنه يفضل مشغل القرآن في البيت باستمرار. وجوزي في المكالمة قال لي أنا مصدق كل اللي كنت بتحكيه، لكن الشيخ وعدني إنه مفيش حاجة من دي هتحصل تاني. مش هكدب واقول ان الحاجات خلصت خالص. كنت في يوم واقفه بغسل الاطباق في المطبخ وجالي تليفون، خرجت من المطبخ لمده دقيقه بالظبط، رجعت لقيت المايكرويف بتاعي في المطبخ شغال، التايمر مظبوط والمايكرويف اشتغل. وقفت متجمده ومتخشبه قدام المايكرويف وانا مش فاهمه ايه اللي بيحصل. خلص الدوره بتاعته ووقف. أخت جوزي في مرة كانت بتبات عندنا، كل مدة بتيجي تبات عندنا يوم أو أكتر، حكت نفس قصة التلاجة. وأضف إلى ده إنها سمعت صوت التلاجة المفتوح وسمعت صوت حد بيكح في المطبخ، وبتقول انه مش صوت زوجي ولا صوت اي حد تعرفه، صوت اجش جدا. ما كانش في بالها لاننا ما حكيناش عن اي حاجه من الموضوع ده ليها، لكنها بتقول لما دخلت المطبخ ما لقيتش اي حاجه، لقيت التلاجه مقفوله وما فيش اي حد. تاني يوم اصرت انها تمشي ومش هتبات عندنا تاني. كنت نايمة في أوضة في أوضتي وجوزي برا بيتفرج على التلفزيون، سمع صوتي وأنا بناديله من داخل الأوضة. بيقول صوتك كان مفزوع وكأن في حاجة مخوفاكي، فجه يجري. أنا ما كنتش نايمة، لكن دخوله عليا وفتحته الباب وهو وشه بهذا الفزع أنا فهمت إن في حاجة مش طبيعية حصلت. كنا سهرانين انا وجوزي برضو في مره بنتفرج على التلفزيون ودخلنا ننام. صحيت من النوم علشان ادخل الحمام، وتعودنا في الفتره الاخيره ان احنا بنفضل منورين نور البيت كله، خرجت من الحمام لقيت ظل بيجري دخل الأوضة عند جوزي. ولحد دلوقتي أنا بسأله وبتساءل دايما أنت ليه متمسك بالبيت ده؟ لكن كانت الطمة الكبرى. أخو جوزي جزرنا كنت أنا موجودة أنا وزوجي في استقباله. جيب بالظبط قعد ما لا يزيد عن 5 دقائق وقال أنا وراي مشوار كنت جاي أسلم عليكم. تاني يوم جوزي اتصل بيا قال لي أخويا ما جاش البيت وبيقسم إنه ما دخل البيت أصلا عندنا من وقتها. لحد ما أنا بحكي لكم هذه الأحداث وأنا في خلاف دائم مع زوجي ومعظم حياتنا بقت منفصلة. أنا عايشة في بيت أهلي وهو مصر ومتمسك بهذا المنزل الغريب والمرعب. كل اللي قلناه النهاردة من تجارب هي تجارب حقيقية أو على الأقل بالنسبة للي حكوها حقيقية. تجارب حقيقية بتأتيكم دوما على فترات علشان نحكي قصص انتوا تعرضتوا ليها أو نحكي قصص ناس اتعرضت ليها في تجارب حقيقية. نتقابل بكرة إن شاء الله الساعة 12 بالليل على الراديو 9090 حلقة جديدة من كلام معلمين. كل قصص الرعب وكل الملفات السرية وكل التجارب الحقيقية تقدر تسمعها بس من على قناة الراديو 9090 على يوتيوب youtube.com/radio9090 أو تكتب في البحث رعب كلام معلمين هتلاقي كل القصص اللي بتدور عليها. بنطلب منك دايما تعمل سبسكرايب وتشترك في قناة الراديو 9090 وانت بتتابع تجارب أو بتتابع كل فقرات الرعب وكلام معلمين. كلام معلمين بيأتيكم في الأوقات التالية 4 خميس جمعة سبت من الساعة 12 لحد الساعة 3 صباحا. الأسبوع الجاي يعود نادر فودة بقصة جديدة. شكراً.